إذا كانت صحيفة أو المجلة الأصل فيها أنها للأخبار والعلوم والبحوث، لكن يوجد مثلا صورة لمن يتحدثون عنه من عالم أو رئيس أو زعيم أو ما أشبه ذلك، فهذه لا بأس بها، وذلك لأنها لم تتخذ كم للصور، ولأن التحرز منها شاق، التحرز منها شاق فيصعب على الناس، ولا يمكن التحرز منها إلا إذا ألغينا اقتناء هذه المجلة أو هذه الصحيفة، والناس قد يحتاجون إليها. العاشر، ما يجعل وسيلة للعلم، صورة يعرف بها المصور، كما يوجد في كتاب المنجد في اللغة، وهذا الكتاب فيه عليه مؤاخذات كثيرة لكنه معروف فيه الصور، لكن المقصود بذلك ايش؟ اي نعم التعليم، واظنه يوجد في كتب الصغار في الابتدائي، يقصد بها التعليم، فهذه ارجو ان لا يكون بها باس، لانها بعيده عن المحظور الشرعي. هذه عشره اقسام حضرتنا في هذا في هذه الجلسه، نسال الله تعالى ان ينفع بها. نعم. بعضهم يقول إذا الصور التعليمية الأطفال. نعم. إذا كان هذا الشيء معروفا عندهم، لا حاجة للتصوير. إذا كان التصوير أفضل الحرم. نعم. ما تقولون إيش؟ نقول ما هو معلوم عندهم. الآن ما أدري أنت تعرف الجمال ولا ما تعرفها؟ معروف عندك؟ حدثني أحد الأساتذة وهو يدرس في الرياض، يقول إن هناك بعيرا باركة وحولها صبيان، فلما جاء صاحبها ثورها وثارت، فجعلوا يسألون يا أم صفطها من الكرة، صفطها، ما يعرفون، في ناس ما يعرفون الآن. ما هو هذا يعني لو قسناه بال الذي لا يعرف لكان من 10%، فيسامح فيه. سمير، لو كانت صورة في الغرفة فهل يمنع من الدخول في الغرفة في الفجر أم في البيت كله؟ هذا سؤال مهم. هل نقول إن الصورة المحرمة إذا كانت في حجرة من البيت يمتنع دخول الملائكة للبيت كله أو لهذه الحجرة؟ الظاهر لي أنها الحجة خاصة فقط لأنها منفصلة مستقلة عن البيت. نعم. لا محلق خلق الله عز وجل، لكن يبقى أن نقول هل يجوز أن نقتني المحنق؟ أقول إن كان المحنق نجسا فلا يجوز اقتناءه، لأن الشارع يأمر بإزالة الأذى والنجاسة، كيف نقتني؟ مثل المحنطات من بعض التمور أو غيرها، وكذلك إذا حنط وهو حلال لكن لم يذكر، فإنه إذا حنط بدون تذكية صار ميتا نجسا، بقي إذا ذكي وحنط، هل قيمته سهلة ويسيرة؟ يعني بمعنى أنه لا يعد ذلك إتلاف للناس وإضاعة له، أو قيمته غالية منتهية؟ إن كان الثاني منع لهذا السبب وقيل له الآن أنت أضعت مالك، وإن كان شيئا يسيرا ولا سيما مع غنى الأمة فلا بأس. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا مهيب عن أبي حازم بهذا الإسناد أن جبريل وأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، فذكر الحديث ولم يطوله كتطويل ابن أبي حازم. حدثني حرملة بن يحيى يؤمن هذه الفائدة، وهي أن الإنسان إذا دعي ووعد يعني أجاب الدعوة وعلم أن في المكان منكرا لا يقدر على تغييره فإنه لا يضم الوفاء بالوحي. يعني جبريل عليه السلام لم يفي بالوحي بناء على وجود الجو الصغير. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. شيء في بيته وتحت سرير لم يعلم به كيف يقال أنه يعلم الغيب؟ والعجب أن هؤلاء الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم يزعمون أنه يعلم الغيب وهم في الحقيقة كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال للرسول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال ذلك عليه الصلاة والسلام بلغ هذا، وهؤلاء يقول إنه يعلم الغيب. حينئذ يقولون قدحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجنا، فقالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أمر الله ما أخلفني. قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه ثرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة، قال أجل ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. ثم بعد ذلك نسخ الأمر بقتل الكلاب إلا الأسود والعقوب. نعم. بارك الله فيك. من أجل تمام الفائدة ربما يعني تفضلون بكلمة حول ما يظهر في التلفاز والفيديو. نعم. هل نرى حسب المصور، لأننا لا نعتقد منها الصور أصلا، لكن ما الذي يصور؟ قد يكون سيئا وقد يكون طيبا، لكن مشكلتنا الآن أن بعض القوات في العصور الوسطى اشتهروا بحسن القيادة والشجاعة فصار يصور ويرغى الأطفال، وهذا له مردود سيء، لأن الطفل إذا شاهد هذا ومكث في ذهنه اعتقد أنه لا يوجد شجاع مسدد إلا هذا الرجل، ونحن شجاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشجاعة الشجاع في عهده. هذا المشكلة. ثم أن هذا الشجاع أيضا يجب أن ينظر ما عقيدته وما منه في عقيدة، قد يكون ذا عقيدة سيئة لكن اشتهر في الحروب فتنفذ محبته في النفوس على ما عندهم من بدع مضلة، وهذا أيضا مشكلة. ولذلك نسأل في الإعلام من أخطر ما يكون على الناس إلا في الانحراف وإلا في الاستقامة، يعني هي الحقيقة مؤثرة جدا. نعم يعني قولنا بأن الصورة جائزة أو تجويزنا للصور إيه؟ قد تجويزنا لبعض الصور. نعم. حاجة وغيرها. نعم. هل يمنع هذا دخول الملائكة أو لا؟ إذا دخل يعني إذا وجدت الصورة الممنوع ما يمنع من دخول الملائكة، والمباح لا بأس به. يعني يعني إذا كان عندك مجلة غرفة مثلا، نعم، من هذه المجلات التي تجوز، فهل لك إخراجها يعني؟ هل عليك إخراجها؟ هل عليك إخراجها؟ لا أظن هي يجب، لا يجب، لأنها أصبح للتنين حتى كما الله هديه، لا يجب عليك، يعني ما دمنا قلنا أنه مباح فهي مباح. تدخل ملائكة؟ هذا الظاهر، نحن حملنا بيت في صورة على الصورة المحرمة لئلا نمنع دخول الملائكة من شيء أباحه الله للعباد. نعم يا خليل. بالنسبة للي يغنون بالرسول صلى الله عليه وسلم غنوا إنزائي بكيف يغنون في الاعتقاد يخالون بالسجود. صدق صدق، يعني ابتلوا والعياذ بالله بالتقصير في الواجبات لأنهم اختبروا المحضر. نعم ثلاثة. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقم واسحاق بن ابراهيم قال يحيى واسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ابي طلحه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا سوره. حدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت أبا طلحة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وذكره الأخبار في الإسناد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة. قال بسر ثم اشتكى زيد دأب وعدناه فإذا على بابه سكر فيه سورة. قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة فزوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن السور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. هذا أحد القاصد في المسألة يقول أحمد الطالب بمثلة يقولون أن الصور المحرمة هي المجسد، وأما ما كان رقما في ثوب أو في ورقة أو ما أشبه ذلك فليس المحرم، لكن الصواب أنه محرم لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا أبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبع صورة إلا طمستها. وهذا صريح لأنه يدخل في ذلك الرقم وغير الرقم، وهو الصواب وهو الذي عليه الجمهور. نعم. حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشد حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومعه بسر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة. قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير. فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال إنه قال إلا رقما في ثوب. ألم تسمع؟ قلت لا. قال بلى قد ذكر ذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار أبي الحباب مولى بني النجار